بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من أحبه وحب كتابه وحب رسوله وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه وحب كل عبد صالح يحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. ربنا يحبكم يا شباب. نعم، نحن نحتاج أن يحبنا الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إن هذا العبد المحبوب لله يسمى في الجملة موفقا. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. إن هذا العبد الموفق إذا سمع بتوفيق الله، وإذا نطق بتوفيق الله، فلا يزال توفيق الله يلازمه، فإنه يعيش في راحة، فأبدا لا يتخبط ولا يتلون ولا يتردد ولا يتشكك، بل عنده اليقين لأنه موفق، وعنده اليقين لأن له بصيرة، وعنده اليقين لأن له المبشرات التي تطمئن قلبه وتثبته، وعنده اليقين لأن عنده من الدوافع الذاتية إلى العمل الصالح ما يسيره إلى أن يلقى الله. اللهم اجعلنا من الموفقين وارزقنا يا ربنا اليقين. هذا هو العبد المحبوب. آثرت ذكر ذلك لكي تشتاقوا أن يحبكم الله. يا رب حبنا يا رب. وهذا العبد المحبوب المحب ليس شرطه العصمة. كيف؟ أنه كلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. يقول ابن القيم: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. يعني أن هذا العبد المحب إذا ارتكب ذنبا، إنه ليس بمعصوم، فكل ابن آدم مذنبون، إذا ارتكب ذنبا أو خطيئة ولو كانت كبيرة، والذين إذا فعلوا فاحشة ولو كانت كبيرة فإنها يقترن بها ويحتف بعد أن يفعلها من الحياء، بعد أن يقع في المعصية يبقى مستحيا من الله خجلا، والخوف خائفا من الله مرعوبا، والاستعظام لها إنه لا يصدق أنه وقع في هذه الكبيرة، فلا يزال يؤنب نفسه ويوبخ نفسه ويستعظم الأمر في نفسه حتى لو أطاق لفدى ذاك الذنب بنفسه، كما فعل ماعز والغامدية، كانا يأتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول: طهرني يا رسول الله، فإنه يستقذر نفسه، قد لحق نفسه من القدر ما لم يطق أن يشم ريحه، فيود أن يتخلص من نفسه لكي تطهر نفسه. إذا استشعر العبد هذا ورأى الله هذا من العبد تاب على العبد، بل وبدل سيئته حسنات. وقد يقترن من الصوائب من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتب الكبائر. يذنب ذنبا صغيرا، وأنا لا أعرف صغيرة، ولكن مثلا يدخن سيجارة، كل أسبوعين يدخن له سيجارة، ثم تكلمه لك: يا عم دي بسيطة، احنا نروح فين للي بيشربوا خمرة؟ او الاول يقول لك: احنا فين من اللي بيشرب كل يوم علبتين؟ ده انا كل يوم بدخن لي سيجارة ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة. ثم اللي بيدخن عشرة، احنا فين من اللي بيشرب علبتين؟ واللي بيشرب علبتين يقول لك: انا احسن من اللي بيشرب خمر، من اللي بيدخن حشيش. واللي بيشرب حشيش بيدخن يقول لك: انا احسن من اللي بيشم هيروين. واللي بيشم يقول لك: انا احسن بقى من اللي بيزني ويسرق بالملايين، انا راجل على قد، انا بضر نفسي ما باذيش حد. وهكذا تلبيس ابليس. لذا وقع في قلبي امس وامس فقط حين عاشرت ناسا من منطقة راقية في القاهرة، عرفت ان الذي لا يفعل خيرا ولا شرا اسوأ من الذي يفعل الخيرات والشرور. بمعنى اني تعرفت على رجل لا يصلي ولا يصوم، وهو في نفس الوقت لا يزني ولا يدخن سجاير ولا يسرق، هو لا يفعل خير ولا يفعل شر ابدا. هو يقولون اخلاقيات ممتازة، لا تجده يكذب ابدا ولا يفحش ولا يشتم، فضلا عن ان يسرق او يزني او حتى يتفرج على مسلسلة فيها مناظر خليعة، لا عيب. هذا رجل لا يفعل منكرات، وفي ذات الوقت هو لا يفعل خيرات، فهو مغرور الى ابعد حد. يقول لك: القضية مش قضية صلاة، ادم هذا نظيف خلاص، لا بزني ولا عمري زنيت ولا سرقت ولا عملت ولا سويت، خلاص يبقى ترك الصلاة امرها هي. ربك غفور رحيم، هو ربنا عارف ان انا لو فاضي اصلي كنت صليت. مثل هذا لو صغرت سيئته مهما صغرت، فالاستهانة بها وقلة الحياء من الله تجعل هذه الصغيرة المستهان بها في مقام الكبائر. لماذا؟ هنا خطورة القلب. هذا امر مرجعه الى ما يقوم بالقلب حال فعل المعصية، قدر زائد على مجرد الفعل. بمعنى واحد ماشي عينه وقعت على امرأة متبرجة، فرأى منها شيئا، والحمد لله بسيطة دي احسن من اللي بيزني، وانا مشيت معها دي نظرة وخلاص. هذا الاستصغار اذا وقع في قلبه فيه شيء من الاستهانة بنظر الله اليه، الله الذي نهاه. هذه الاستهانة تجعل هذه النظرة اكبر من رجل زنى وقام خائفا مستحيا مرعوبا من الله: يا رب الطف يا رب، انا اقذر انسان على ظهر الارض، استرني ارحمني، انا خايف منك، انا ماليش غيرك، مش هعملها تاني، توب. ولا يزال خائفا مرعوبا مزيدا في الطاعات، حريصا على تجديد التوبة والبعد عن السيئات، فهذا زنيته اسهل وأخف من هذا الذي نظر مجرد نظرة. وأيضا وانتبه إلى هذه أنه يعفى للمحب. اللهم ارزقنا حبك. ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. بمعنى ان لما يبقى واحد بيصلي الفرائض وينام، وبيصوم رمضان ويبطل وينسى الصيام لما يجي رمضان التاني، وما يعرفش شيء عن موضوع الصدقة، ولا بيشوف المصحف، وواحد بيقوم الليل ويصوم النوافل ويتصدق من ماله ويختم القرآن كل أسبوع، لما ده يعمل ذنب زي ده؟ لا، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في وقت الشدة، واحفظ الله تجده تجاهك. فالمحب المطيع يسامح بما لا يسامح به غيره. شاهدها انك انت لما يجي لك واحد معرفة بيحبك وقدم لك خدمات كثيرة، وكل الناس تيجي تقول لك ده فلان بيحبك، كنا قاعدين وقال عنك كلمة كذا كويسة، في مرة فوجئت ان هو شتمك، تقوم انت تقول ايه؟ معلش دي غلطة، مش مشكلة، ما هو له ايادي كثيرة في حقي، فالايادي الكثيرة يذهب معها هذا الخطأ. كذلك الذي له اياد كثيرة مع الله، صوام، قوام، ذكار، تال للقرآن، متصدق، لما يغلط غلطة ربنا يغفرها له. لكن اللي ملوش حسنات على طول سيئات، لا، ده ملوش عند ربنا حاجة، ملوش حاجة يسامحوا عليه. عشان كده ربك بيقول ايه؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يتوبون من قريب، ده يعمل سوء بجهالة ويتوب من قريب بخلاف الآخر. فالشاهد ابن القيم يستدل يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله التي كتبها الله بيده فكسرها، وجر بلحية نبي مثل، مش أخو هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقعها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد، فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورفعه عليه، والله يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه. لماذا؟ موسى عليه السلام أخطأ، الألواح اللي ربنا كتب له فيها التوراة بيده ألقاها في الأرض كسرها، فيها كلام الله، يجرب لحية نبي زي، يضرب ملك الموت في عينه، يعاتب ربه ليلة الإسراء، إزاي نبي يبحث بعدي يتبعه أكثر ممن يتبعني، يعاتب الله، يقول له في فتنة رفع الجبل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، والله يحتمل منه ذلك كله. ليه؟ بل ويحب ويكرم ويكلم. قال: لأنه قام لله مقامات عظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وهو فرعون. فرعون كان بيقول ايه؟ أنا ربكم الأعلى. يوم سيدنا موسى يقف له و يصدح بأمر الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: ربنا إننا نخاف. اذهب، فيذهب ويقف ويقول ويجادل فرعون ويعمل في الدعوة، ثم يعالج من أمتي القبط مصريين يعني وبني إسرائيل أشد المعالجة، زي بنقول دايما: كم أن موسى من لن، يقول لهم اعبدوا الله، يقول: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن، تابع بقى لن، تلاقي لن كتير اوي. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، كل حاجة لن لن لن لن، وهو صابر ثابت ساكت. صحابة نبينا كانوا مؤدبين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لذلك ربك سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هم أهل الكتاب يقولوا لك نزل لنا كتاب من السماء، دي مش مشكلة، دول طلبوا موسى حاجات أكبر من كده. وموسى عليه السلام يصبر. لذلك نفسي فعلا أعمل ملزمة كده، مجموعة ورقات أو مجموعة دروس، في دروس مستفادة من قصة موسى عليه السلام، فعلا فيها دروس تربوية خطيرة جدا. ليه؟ لأنه عالج أظن ما نعانيه اليوم من شباب الصحوة. لن كتير أوي، شوف آدي ورقة هي أولها النهاردة، يقول: شاب من الله عليه بالتوبة منذ سنتين تقريبا، ومن شهر أو أكثر يحس بضيق رهيب في صدري، يقول: إني أساق إلى المعصية وأبعد عن الطاعة، فلو دخلت في الطاعة أحس بألم رهيب في صدري وضيق، بل إذا رأيت أخا ملتحيا أتضايق، أتضايق من كل ما يذكرني بالدين. نعم، لما تيجي الأخ زي ده، أخ طيب، نسأل الله عز وجل أن يعافيه، شاهد أن هذا الأخ تقوله امسك المصحف واقرأ قرآن، ربنا بيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقولك بقرأ وما فيش فايدة. طب قم الليل وابتهل إلى الله أن ربنا يعافيك، يقولك قمت ودعيت وما فيش فايدة، مش قادر أدعو. طب يا ابني اذكر الله، يقولك ما أنا بذكر بس من غير قلبي ما فيش فايدة. طب يا ابني، طب تعمل له إيه ده؟ هي دي بقى كم أن موسى من لن، كم أن الدعاء من ما فيش فايدة، أصابهم فشل دعوي، فشل دعوي فعلا. تسمع ماذا لمثل هذا الشباب؟ نقول: يا ابني اصطبر، يا ابني جاهد. انت مفكر لما اقول لك امسك المصحف واقرا وننزل من القران ما هو شفاء، تقرا ايتين وخلاص يا سلام هالاخبات والخشيه والسعاده؟ لا، انت عايز تقرا سنتين عشان تطهر الران اللي ملا قلبك، سنتين مش ايتين، عشان تغسل الهم اللي مغطي روحك. عايز تقوم الليل سنين عشان تقدر فعلا تعدل الطريق الغلط اللي انت ماشي فيه طول عمرك، كنت بتظن انك تائب وانت كذاب. نعم، كلمة كثيرة ما نقولها، نسأل الله ان يعافينا وإياكم من الهم والغم وكل كرب عظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. نعم أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى العافية. أقول أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب أصبته وأنا أتوب، ولكنها توبة كذوب. هذه القضية، الغم اللي ركبنا وشايلينه في قلوبنا، والبلاي اللي بينزل علينا سبب ذنوبنا. اقول لك طب ما تتوب عشان البلاء ينقصح ويرتفع، بتوب ولكنها توبة كذاب مش توبة نصوح. اللهم توب علينا توبة نصوحة، بنتوب وعنينا على الذنب للأسف، بنتوب وتعلق قلوبنا ما زال بالذنب، بنتوب وما زالت رؤوسنا ممتلئة بالذنب. فنتوب باللسان دون القلب، او بظاهر القلب دون قرار القلب. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالشاهد لما قام موسى تلك المقامات العظيمة وصدع بأمر الله وواجه فرعون وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل، كانت هذه الأمور فقع عين ملك الموت ورمي الألواح وجر أخوه، كل هذه كانت كالشعرة في بحر فضله فغفرت له. لكن انظر الى يونس عليه السلام لما لم تكن له هذه المقامات التي كانت لموسى، غاضب ربه مرة فاخذه وسجنه في بطن الحوت، لم يحتمل له ما احتمل لموسى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. في الرسل هناك افضليات، فموسى يحتمل له ما لا يحتمل ليونس. يونس غاضب ربه مرة، مرة احنا ما سمعش كلام ربنا يرميه في بطن الحوت. وفرق بين من اذا اتى بذنب واحد ولم يكن له من الاحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من اذا اتى بذنب جاءت محاسنه بالف شفيع. يعني لما تكون عايز حاجة من الشيخ مصطفى محمد ربنا يكرمه ويحفظه وينفع بيه، وانت ما تعرفوش ولا يعرفك ولا حد يعرفك في حلوان، تروح تقول له انا عايز كذا، هو ما يعرفكش والرجل مشغول فينصرف عنك. وبين لما يكون في 200 واحد يعرفوك من حلوان، فكل واحد يقابل الشيخ مصطفى يقول له محمد حسين هيجي لك ابقى خلي بالك منه، محمد حسين هيجي لك ابقى خلي بالك منه، فساعة ما يجي له محمد حسين يقضي له حاجته. فكذلك أنت مع الله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنك إذا أذنبت ذنبا وليست لك حسنات يؤاخذك الله به، أما إذا أذنبت ذنبا وكانت لك حسنات فالقرآن يشفع والصيام يشفع والصلاة تشفع والذكر يشفع وقيام الليل يشفع وصلاتك على النبي تجعل النبي يشفع. خلاص تسامح تسامح، وهو ده معنى تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشمس، احفظ الله تجده تجاهك. فالاعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به عند الشدائد. قال ربنا عن يونس فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. انظر يونس غرق وفرحون غرق، لكن يونس لما كان من المسبحين نبذناه بالعراء، اما فرحون لما لم يكن من الموحدين قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، اجيب الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا مفيش، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، كنا بنتكلم عن حسن الخاتمة وسوءها، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فبنقول ان الانسان اذا كانت له حسنات تأتي تثبته عند الموت، اما اذا لم تكن له حسنات فعند الموت يوكل لنفسه فتسوء خاتمته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. نعم قال الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذا يقول سعيد بن المسيب ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن زاد فضله على نقصه وهب نقصه لفضله. أقول تاني، أنا بسأل أقول تاني، أنت عارف الإجابة تدفع. يعني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. معلش اسمحنا بناخد مقدمة، يا رب صل على النبي محمد، اوعوا تزهقوا من الصلاة على النبي، احسن والله اجيب كتاب الصلاة على النبي ادرسه لكم، انتوا حرين. الراجل قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اجعل دعائي كله صلاة عليك، قال ان شئت اذا يكفيك الله عمك، فصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول سعيد بن المسيب ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، في كتاب قيم المفروض تقروه، كتاب صغير كده كتيب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين للشيخ بكر ابو زيد، نقل فيه شوية نقولات خطيرة الى ابعد حد من هذا النوع، ان شباب الصحوة وللأسف في بعض الاحيان يبقى همه انه يصنف ده اخوان وده تبليغ وده سلفي وده جمعية شرعية وده انصار سنة وده كذا انت مالك، خليك في حالك، لا تنشغل بالناس وانشغل باصلاح نفسك، اللهم اصلح قلوبنا يا رب. فاخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه. الشاهد هو بيتكلم عن تصنيف الناس بين الظن واليقين. جاني الشريط شيخ من المشايخ بيسأل ايه رأيك في الشيخ فلان، محمد حسين، محمد حسان، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ فلان، الشيخ فلان، قاعد يقول ده فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان، انت مالك، مش شغلك، انشغل بتعليم الناس او دعوة الناس او الدعاء للناس. اللهم اهدي الناس للحق يا رب، اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون، اللهم رد المسلمين للاسلام ردا جميلا، لسنا قضاة بل نحن دعاة، دعاة ولسنا قضاة، الحكم على الناس عمل القضاة وليس عملنا. الشاهد خلينا في موضوعنا، يقول سعيد بن المسيب لا من شريف، عشان برضو قلوب الشباب لا تتعلق بالدعاة وبالافراد وبالعلماء وبالمشايخ، فاذا رأى لهم نقصا او خطأ او فجوة سقط في هوة عظيمة حين سقط الشيخ من حينه. لا، ما من شريف ولا عالم الا وفيه عيب، لازم. المعصوم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم مات، فليس هناك معصوم. وليس شرط عباد الله المتقين ان يكونوا من الخطايا معصومين، كما قال ابن رجب بل اثبت الله للمتقين كبائر وصغائر، قال والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. وقال ابن رجب ايضا في تحقيق كلمة الاخلاص وليس شرط المحب العصمة، ولكن شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال حملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. شاهد، هذه عناية الله بمن يحب. ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من ينبغي ان لا تذكر عيوبه. لذلك نسوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فان من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من الناس من له نفس ذبابية لا تقع الا على القاذورات، يدور دايما على الحاجة الوحشة، فلان ده انا شفته بيعمل كذا، فلان ده جاهل ده انا سمعته بيقول كذا، فلان ده فاسق ده عمل كذا وكذا، فلان ده حرامي ده خد مني كذا وكذا. هو كل الناس عنده امسك عليهم. قال بعض السلف لما جاءته رسالة من احد تلاميذه، خلي بالك من الكلام ده خطير، سبحان من قادنا الى هذا الكلام ولم يكن ممهدا له ولا معدا. بعض السلف جاءته رسالة من احد تلاميذه يقول له فلان عندنا من الدعاة او من العلماء قال كذا وهذا خطأ، وفلان في عيب، في كبر، وفلان في غرور، وفلان منافق، وفلان مرائي، وفلان معجب، وفلان جاهل. فارسل اليه الشيخ قد استدللت على كثرة عيوبك بكثرة ما ذكرت من عيوب الناس، فإن الإنسان يرى عيوب الناس بقدر ما فيه منها. وصلت ولا أقول ثاني؟ برضو صل، اللهم صل على النبي محمد وآله. قال قد استدللت على كثرة عيوبك بكثرة ما ذكرت من عيوب الناس، فإن الإنسان يرى من عيوب الناس بقدر ما فيه منها. لما هو كذاب يقول عن الناس كذابين. عشان كده في واحد جاهل ربنا ينتقم من الظالمين يكتب في الجرائد عن الصحابة يقول لك مجتمع الصحابة ما كانش مجتمع نظيف ولا كان مجتمع مثالي، ده كان فيهم كذا وكذا. هو عينه زي ما قلنا كده له نفس الذبابية زي الدبان يقع على الوساخة، فبيدور يدور على الوساخة يقع عليها للأسف الشديد. فدعك من هؤلاء، المقصود ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه حي، ولكن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. ليه؟ لأن علماء الإسلام دول رموز ينبغي ألا تسقط، لأن الله حفظ بهم الدين فبسقوطهم يسقط الدين. فهمت؟ يعني اللي يجي النهاردة يطلع عن في رموزنا اللي هم الصحابة قال لك الصحابة أصحاب الدين، ده كان فيهم اللي بيزني واللي بيسرق واللي بيكذب واللي بيشرب الخمر، ويستدل ويجيب لك أدلة. أيوة، يعني قصدك ايه؟ قصدك ان الصحابة دول مش عدول؟ يعني معناها ايه؟ طب ما الصحابة اللي وصلوا لنا القرآن يبقى القرآن مش صح. هو عايز يوصل لكده، هو عايز يطعن في صميم الإسلام. ألا يكفيك أن قال الله فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يبقى ربنا زكاهم ولا لا؟ لما ربنا بيزكيهم أحلى درجة في التزكية. ربنا يقول إيه؟ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. طب عايز إيه تاني؟ لما ربنا يزكيهم ويجي بشر يعيبهم، معنى كده إن مش عاجباه تزكية ربنا، يقول له لا يا رب أنت مش عارفهم، أنا عارفهم كويس. كذاب فاجر. نعوذ بالله من هؤلاء. شاهد يا شباب، من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. نعم، كان في الصحابة من زان زي ماعز وجاد بنفسه، من الصحابة من شرب الخمر، نعم، ولكن شهد له رسول الله قال لا تسبوه لعله يحب الله. ورسول كان بيشرب الخمر لكن كان بيحب ربنا وبيحب النبي، وقلنا ليس شرط المحب العصمة زي ما سمعت. شهد خلي بالك، قال فمن الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. لما نيجي نتكلم عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أيضا من حطمهمش من دمرهمش. ليه؟ لأن فقه الدين وصلنا عن طريقهم. لما نهدهم بنهد الدين، أئمة علماء على عنا ورأسنا من فوق، وزي ما قلت التراب اللي كانوا بيمشوا عليه نحطه على دماغنا من فوق. رحمهم الله رحمة واسعة، علماء حفظ الله بهم الدين، مفيش جرأة على العلماء لا. ولذلك اقرأ كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام لتفقه المنهج السلفي الصحيح، كيف نتعامل مع هؤلاء السابقين الذين هم رموز الدين، هدمهم هدم للدين. ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله. ويقول الإمام الذهبي، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده خطير جدا، وإن كنت بقوله من الذاكرة ويحتاج ضبط. يقول الإمام الذهبي على ما أذكر، يقول ما من كبير ولا فاضل في العلم إلا وله هفوة أو زلة، فلا نخطئه ولا نبدعه ولا نضلله ولا نطرحه، نعم ولا نتابعه عليها. فهمت؟ أقول تاني، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما من كبير في العلم ولا فاضل إلا وله هفوة أو زلة لا نبدعه بها. أيوة، الإمام النووي كان مؤول للصفات، وابن حجر كذلك، والقرطبي كذلك، غلطة لا نبدعه ولا نضلله ولا نطرحه، نعم ولا نتابعه عليها. ما نمشيش وراه في الغلط لكن ما نرمهوش. قال لك الشيخ ابن باز، يا عم نعوذ بالله من علماء السلطة، شو ده بتاع الفتوى بتاعت الاستعانة بالكفار؟ ليه طيب؟ ليه قلة الأدب دي؟ ليه السفاهة دي؟ نعم أفتى فأخطأ مأجور. المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لا نبدعه ولا نضلله ولا نطرحه، نعم ولا نتابعه على خطأ. هو خطأ مغفور له إن شاء الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعود نقول أن هذا قانون الله، من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته، صح ولا لا؟ نعم. هنا ابن القيم قبل ما اختم النهاردة بيحطنا في إشكال. عارفين إشكال إيه؟ إنه بعد ما قال أنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره، قال هذا صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك. يعني ايه قصدك يا ابن القيم؟ ها بتقول ايه؟ قال لك انتوا بتقولوا ان ربنا بيسامح المحب بما لا يسامح به غيره، زي ما سامح موسى في كل ما صنع. طب تعملوا ايه في قول الله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين؟ تعملوا ايه في قول الله للنبي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين؟ طب ما ربنا بيقول للمحب لما يغلط هيقطعه حتته بل هيضاعف له العذاب، كيف الجمع؟ قال فان قيل قد ذكرتم ان المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكرهه الله، كقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. ده التهديد لمين؟ للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ولو تقول علي بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذ الله النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، أعاذ الله نبيه من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه، لقد كدت تركن إليهم إيه؟ شيئا قليلا. يبقى ربنا عصم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يركن إلى الأعداء ذرة من قلب، وأيضا عصمه من التقوي عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعداء الله بذرات قلبه، وكم من متقول على الله كأهل البدع والمتقولين على الأسماء والصفات والدين، ومع ذلك أمهلهم الله ولم يعذبهم، صح؟ اشمعنى دول ربنا سبهم والنبي توعد؟ قال ابن القيم وما ذكرتم في قصة يونس هو من هذا الباب، فإنه لم يسامح بغضبه وسجن لأجلها في بطن الحوت. يكفي حال أبي البشر آدم عليه السلام حيث لم يسامح بلقمة وكانت سبب إخراجه من الجنة، كيف الجمع؟ ده بقت مشكلة. هو المحب يسامح ولا لا يسامح بقى، ولا إيه الحكاية؟ يسامح ولا يعذب؟ يقول ابن القيم هذا حق وهذا حق ولا تنافي بين الأمرين. اسمع بقى الكلام الجميل ده، يقول ابن القيم فإن من كملت عليه نعمة الله، اللهم أتم علينا نعمتك يا رب، اللهم أتمم علينا نعمتك في الدنيا والآخرة، وارزقنا شكر نعمتك يا رب، فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبته في القرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع، فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم، لأن نعمه عليه أكمل، فالمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فإذا غفل أو أخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه عليه البعيد البراني، مع كونه يسامح بما لا يسامح به ذلك ايضا، فيجتمع في حقه الامران. واللي ترجم محتاج ترجمه، الكلام ده محتاج شرح وبسط. يعني ابن القيم بيقول الكلام صح، انه يسامح بما لا يسامح به غيره وينبه بما لا ينبه به غيره. يعني بمعنى ان واحد ولي من اولياء الله، هو في اولياء لله النهارده؟ في لما سيد زينب وسيدنا الحسين على عيننا وراسنا من فوق، دول من آل البيت صح؟ قول لي زي البدوي وابو رواش وابو العباس المرسي؟ لا ما نعرفهمش دول، معلش مش ما نعرفهمش ان هم مش صالحين، انا بقول ما اعرفش صالحين ولا لا، لان يا ترى القبور دي مبنية على ايه؟ الله اعلم. التخبط في عدم معرفتها وارد في الشاهد، مش موضوعنا. لكن الاولياء مين؟ زي دول يعني ولا زي مين بالضبط؟ لا، زي ما ربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وإيه؟ وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا من المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي، ولي، ومن لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان، وما فيش وسط. خلي بالك، نأكد، نعيد تاني: ولي من أولياء الله الصالحين، عايش بيعمل صالحات كتير، وقع في ذنب، وفاجر وقع في ذنب، يا ترى هتبقى العقوبة هنا زي هنا ولا لا؟ قال لك ده ربنا هيسامحه مش زي ما بيسامح غيره، وهيعاقبه مش زي ما بيعاقب غيره، ده له تعامل تاني. ازاي ده ربنا حكم عدل؟ اقول لك هو ده العدل، هو ده العدل. لا يستويان افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار؟ لا، الكلام ده قلته الخميس اللي فات وما كانش له علاقه بدي. قلت لهم ان واحد من اخواننا كان مسافر امريكا، قلت له خلي بالك انك ممكن تروح امريكا تلاقيهم زي الكلاب والعياذ بالله، بيزنوا بعض في الشارع على عين ومرأة من الناس، مش مشكلة، ولكن اذا وقع نظرك انت على حرام تعاقب ولا يعاقب هؤلاء الزناة. خلي بالك وانت في الجامعة، ود من الشيوعيين ماشي مع بيت بيقبلها في درة الشجرة، ولا قاعدين على البتاعة دي في الكافيتيريا بيهزروا ويمد ايده عليها، وانت يا ملتحي لو بصيت لوحدة تقع رجلك تتكسر، تلاقي واد بيعمل كده بمدلية المفاتيح تقف عينك تفقع لك عينك تعمل فيها عملية. ايوه يعاقبك بما لا يعاقب به غيرك، لانه بيحبك عايز ينبهك ويجيبك، ما يسيبكش تتوغل في الحرام، لان الحرام طريق واحد اذا مشيت في خطوة هتمشي فيه على طول، فبيجيلك من الاول والتاني، وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وايه، واملي لهم ان كيدي متين. لذلك لما تلاقي ربنا بيحقبك على ذنوبك اول باول تعرف انه بيحبك، عايزك، بينظفك، بيطهرك، وفي نفس الوقت كل ما بيحقبك في حقك دي مش عقوبة، دي ايه؟ دي منحة، دي محبة، دي مسامحة، عشان ما يعاقبكش بها يوم القيامة. وصلت يا شباب؟ خلي بالك بقى ان مش معنى ان انت محب وان انت صوام قوام ان مش هيعاقبك، لا. احد الاخوة وللأسف الشديد، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، شغل في مصنع على مكنة، المكنة خطفت دراعه وقطعت ايده، شالوه على المستشفى، تعال زوره، رحت زوره، يا رب لطفك يا كريم، لقيته ضجر. ايه يا ابني مال؟ يقول لي مش انا بصلي وبصوم وبقرا قران، بيقطع لي ايدي ليه؟ قلت له سبحان الله، انت يا ابني كنت تستاهل قطع رقبتك فقطع لك ايدك، مش هو قال كده؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ايه ويعفو عن كثير. ده يا ابني انت كنت تستاهل قطع رقبتك، بس هو بينبهك فقطع لك ايدك. بس ايدك دي في يوم من الايام اتمدت على واحده، حرام. في يوم من الايام اتمدت على فلوس، حرام. في يوم من الايام اتمدت على ضربت واحد بالباطل، في يوم من الايام اتمدت على عمل، حرام. في يوم من الايام كتبت حاجه، حرام. ايدك ديك سودة فربنا حب ينظفها لك، خدها، زعلان طق ومالكش حاجة، ترضى لك الأجر ويعوضك خيرا منها، إذا كان قد أخذ واحدة فقد ترك لك أخرى. ما تقول الحمد لله. نعم، ينبغي أن تنتبه إلى مثل هذا، إنك لما تبقى ربنا بيحبك، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لما نزلت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال الحسن زعم ناس أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أحد الناس برضو، معلش الحكايات الواقعية دي مفيدة ومعايشة الناس مفيدة، أحد الإخوة ما ربنا ما رزقوش أولاد، ربنا ما رزقوش أولاد، اللهم ارزق جميع المسلمين والمسلمات ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم أعطي كل محروم، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ينتظر حمص، غاب شهرين كده وبعدين ما فيش حمص، طلع كده أوامت الحق أحسن هيفتن، يا دي المصيبة، كل واحد تحصل له حاجة خلاص هيفتن. ايه يا عم مالك؟ انا مش عارف يعني، ادعولي بتدعولي وبنطلب من ربنا والعيال بتتباعك، وتشتريت لي عيل ليه يا ابن؟ يعني انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيعطى اولاد ويموتوا والكفار شمتانين بيشتموه يعيروه، يقولوا له يا ابتر، يعني يا مقطوع، يا اللي مالكش ظهر، يا اللي مالكش واد يحمل اسمك، بيقولوا له يا ابتر. ومع ذلك، مع أجر هذه الكلمة الموجعة، لم يعطى النبي ولدا، صح ولا لا؟ وأعطي ما هو خير من الولد، ورفعنا لك ذكرك. مش انت بتقول ولد يحمل اسمي من بعدي؟ ما ربنا ما ادالوش ولد، ومع ذلك اسمه ايه؟ في حد اشهر من النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم؟ شيخ الاسلام ابن تيمية متجوز، ومع ذلك فين اسمه؟ اشهر من ناس كتير النهاردة عايشين معانا، صح ولا لا؟ الامام النووي وما اتجوزش، ومع ذلك اسمه. انت عايز ولا تعمل بيه ايه؟ وبعدين انت بتحب ربنا؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. كذاب اوانطاجي. لو بتحب ربنا يبقى تصبر زي ما صبر النبي، ان كنتم تحبون الله فايه؟ اتبعوني، اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالشاهد ان البلاء ينزل. دي قلناها في درس امبارح في قصة اصحاب الغار، ان التلاتة لما دخلوا الغار ووقعت الصخر عليهم، شفت بقى اول كلمة قالوها نقلها لنا الحديث، قالوا لن يخرجكم مما انتم فيه إلا الله. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله عز وجل له لطف ظاهر ولطف باطن. قلنا اللطف الظاهر إنك تبقى قاعد في البلكونة أنت والأولاد تفاجأ بابنك راح ناطط من البلكونة تمسكه من على حبال الغسيل وتقول ربنا إيه لطف. ده لطف ظاهر باين أهو. لطف ظاهر إنك أنت تبقى نايم تقوم الساعة 2 بالليل 3 بالليل تدخل الحمام تشم ريحة غاز، تدخل المطبخ تلاقي في عين من البوتاجاز الواد الصغير فتحها وسابها مفتوح. كنت هتفطس تقوم تفتح الشبابيك وتقفل البوتاجاز تقول لربنا ايه لطف. ده لطف ايه؟ لطف ظاهر. وانت نازل من الاتوبيس لقيت المحفظة طالعة من جيبك مسكتها يا كنا هنجوع. ده لطف ايه؟ ده لطف ظاهر. اما اللطف الباطن فشيء اعظم، ان تقع المصيبة ويثبت الله قلبك. ده اللطف الايه الباطن. ان يحصل المصيبة انت الولد نط جاي تمسكه ما لحقتوش وقع، تقوم تقعد تنزل السكينة على قلبك تنزل على السلم قال الحمد لله الحمد لله اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها يا رب الطف يا رب. تنزل تلاقي الولد بيجري مع العيال في الشارع. لكن لو مفيش لطف تنط وراه تكسر ويطلع الواد سليم. فاللطف الباطن ان تنزل السكينة على القلب حال وقوع البلاء، ان تلهم الحق. زي التلاتة دول نزل الحجر ما طلعش واحد، ما قلت لكم بلاش السفر في الليلة السودة دي ما حصلش، مفيش واحد تاني قال له شوف هو فلان ده ماشي معانا وش شو ما انا عارف، والتالت لا انا مهندس استنوس انا عارف هي وقعت ليه لابد ان نقتل الامر بحثا ونأتي ب لا لا لا لا لا. اول كلمة قالوها لن ينجيكم، لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. دي الفائدة الاولى. الفائدة الثانية فتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. لعلهم ما كانوش يعرفوها في حياتهم قبل كده، فيقوم ربنا يوقعهم هنا عشان يعلمهم ازاي يدعو الله. فممكن ينزل بك البلاء عشان ربنا يعلمك تدعي ازاي. الناس اللي عايشة في ترف فيش مشاكل ولا هموم ولا اذى ولا اي حاجة، لما يسكت يا رب اغفر لي وديني الصحة وكرمني الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي الله اكبر، ما بيعرفش يدعي. لكن لما يقع بلاء ويسجد ويقول بقى من قلبه يا رب، دعاء مكروب. لذة الدعاء اقوى وامتع واكبر من قوة البلاء. فلو لم تخرج من البلاء الا بلذة الدعاء لكفت، لو لم يستجب لك دعاءك. فممكن يبتليك الله عشان يعلمك، عشان يربيك، عشان ياخد بايدك، عشان يرفعك. فنعود نقول ان المحب قد يبتل، ربنا ينزله بلاء ليه؟ عشان المحب ده يخشى منه كذا وكذا. احد الشباب اللهم عافي كل مبتلى يا رب، احد الشباب دخل الجيش حلق لحيته، نزل اجازة حلق لحيته بقى ربنا يسرنا واياكم في الدنيا والاخرة، دور بقى على قميص خنفس كده وبنطلون خنفس ونزل يتفسح يتهوى. صادفته امرأة فابتلي بها وعدها بكرة نتقابل، ليلتها راح قاعد عندهم يومين ثلاثة. ربنا عصمه من الخطأ. انتوا عارفين قاعد فين طبعا مش موضوعنا، لكن الشاهد ان هنا يكون البلاء عصمة، من العصمة الا يمكنك الله من الوقوع، ثم تعاقب تكون هذه عقوبة. ما اتخذش هو ملتحي اتخذ هو حليق. شفت بقى ازاي عجيبة، لكن هي كده هي كده اخدار وارزاق ابتلاءات. فقد يسامح المحب بما لا يسامح به غيره، وقد يعاقب بما لا يعاقب به غيره. وهنا مرد الامر الى وليه الذي يربيه على عينه. فهمت؟ ان مرد الامر لمين؟ للمرء، لانه بيربيه على عين، بيربيه على السراء والضراء، بيربيه شوف ايه اللي يصلحه. عشان كده ربنا قال فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فهو يسامح وهو يعاقب، الله يسامح ويعاقب كما يرى جل جلاله. فهو يربي عبده على السراء والضراء. قد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع، حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الزنا الرجم، وحد من لم يعطيه هذه النعمة الجلد. فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من هذه القضية، أن العبد الذي أنعم الله عليه بنعم لم يعطيها غيره، واختصه بنعم حرم منها غيره، وأكرمه بقرب لم يجعل لغيره، واختصه بولاية لم تكن لغيره، هذا تكون له معاملة خاصة. فهنا اعلم أنك إذا كنت على حال مع الله فاحذر، ويحذركم الله نفسه. وشوف سبحان الملك، كتاب الله كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويحذركم الله نفسه، الآية الأولانية ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، والثانية ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله يحذرك وإليه المصير، أخذه شديد ولطشه شديد، ويحذركم الله نفسه وهو أيضا رؤوف بالعباد. زي بالضبط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هو ده الله، الله ربنا. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهكذا يربي عبده على الأمرين جميعا. انتهينا من هذا الموضع، وندخل في موضع جديد. متى يستحق العبد اسم التائب؟ امتى يبقى اسمك تبت؟ وهي دي القضية اللي احنا محتاجينها النهاردة. كتير نقول تبنا وما تبنا، نزعم اننا تبنا وما تبنا. يقول ابن القيم ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات، وهي 12 جنسا مذكورة في القرآن، وهي الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. يبقى المحرمات كم نوع؟ 12 نوع. ما تبقاش تائب الا لما تتخلص من الايه؟ من ال 12. وهي دي معنى التوبة النصوح، ان تستغرق جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، والا ما تبقاش تائب. عشان كده بترجع تاني، لانك تبت من الدخان وبتنظر الى النساء المتبرجات، تبت من حلق اللحية وما زلت تنام عن صلاة الفجر، تبت من النوم عن صلاة الفجر وما زلت تحب الدنيا فخبث قلبك، تبت من حب الدنيا وما زلت تكذب تغتاب تنم تؤذي تغفل. هجر القرآن، لابد أن تتوب توبة إيه؟ نصوحا من كل الذنوب والمعاصي. ساعتها تبقى إيه؟ تائب، يحبك ربنا، إن الله يحب التوابين. قل لي طب ومين يقدر على كده؟ مش أنت قلت إن الواحد لازم يبقى مذنب؟ أقول لك لازم يبقى مذنب ولازم يبقى تواب. لازم يبقى إيه؟ تواب. يعني إيه؟ جدد التوبة على طول. كل ما تذنب توب، وكل ما تذنب توب، وكل ما تذنب توب، يبقى ما فيش حاجة بتتراكم عليك، بتخلص حساب البقال اول باول، ما فيش ديون متراكمة. يقول ابن القيم: فهذه الاثنى عشر، هذه الاثنى عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله، واليها انتهاء العالم باسرهم الا اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قد يكون في الرجل اكثرها، وقد يكون في اخر اقلها او واحدة منها، وقد يكون في الرجل الشيء الكثير منها وهو يعلم، وقد يكون فيه شيء وهو لا يعلم. فالتوبة النصوح التخلص منها، والتحصن والتحرز من مواقعتها. وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. يعني لما نيجي لواحد ونقول له تخلص من البغي، يقول ماشي، وبعد ما يمشي يقول هو البغي يعني ايه؟ يعني ايه البغي؟ يوم يروح يرجع في كتب اللغة يلاقي البغي يعني الظلم، يقول طب وانا بظلم حد؟ مش دعوة بحد. يبقى محتاجين نفهم كل نوع من الانواع ال 12 ديت يعني ايه، ونتخلص منه ازاي، مش كده؟ يقول ابن القيم: ونحن نذكره، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت، لتتبين حدودها وحقائقها لتعرفها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. بس والمرة الجاية بقى إن شاء الله أهم فصول الكتاب وأحوج شيء إليه نحن نؤجله لكي نتعلم كيف نتوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. فنكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما. ونسأله جل جلاله ألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.